بأن افترض علينا فيه الصيام، واستحب النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه القيام، بل وشهر تفتح فيه أبواب الجنان، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين، أي سلسلة، وصفضت الشياطين، ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء في كل ليلة من رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رمضان، فيا ترى من منا يدرك رمضان؟ لقد أدركنا جميعا رمضان، والعبرة ليست أن يدركك رمضان، فرمضان شمسه أشرقت على الدنيا بأسرها، ولكن القليل من الناس هو الذي يدرك رمضان. ليست العبرة أن يدركك رمضان، بل إن العبرة والعظة والفلاح والنجاح في أن تدرك أنت رمضان. روى ابن حبان وابن خزيمة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى ذات يوم المنبر، فسمعه الصحابة عند درجات المنبر يقول: آمين آمين آمين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه وكلامه سألوه: يا رسول الله، سمعناك تؤمن، فعلى ما كنت تؤمن يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل عند الدرجة الأولى، أي من المنبر، وقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وعند الثانية قال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. وعند الثالثة قال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت أمامه ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبتي الكرام، رغم أنف امرئ، أي خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ولذلك كان عبد الله بن عباس إذا ما أوشك رمضان على الانتهاء كان يقول لأصحابه وأولاده: يا ليت شعري، من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه، أي يا ليت كلامي وفصاحتي وبياني تعبران عن أو تعبر عن مكنون صدري وقلبي من السعادة لمن كان رابحا في رمضان. ويا ليت شعري، يا ليت كلامي وفصاحتي وبياني تعبر عن مكنون قلبي من الحزن والأسى وخالص التعازي لمن لم يعتق في رمضان من النيران. أيها الأحبة، جاء رمضان، شهر الصيام والقيام، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، أنزل فيه القرآن. شهر رمضان قد اصطفاه الله جل وعلا على باقي الشهور بأن أنزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، إيمانا بالله وعملا بكتاب الله وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. إيمانا صام وقام، إيمانا عملا رضا بهذا العمل وابتغاء الأجر من الله تعالى، فلا يصوم خوفا من المجتمع ولا خوفا من الناس، ولا يصوم رياء ولا سمعة، ولا يقوم بين القائمين رياء ولا سمعة. إنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. فاعلم حبيبي في الله أن رمضان شهر الإيمان، فيه يعلو الإيمان ويسمو. ومن عقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمنكرات، وهو موسم الطاعات يزيد فيه الإيمان. رمضان شهر القلوب، نعم شهر القلوب، نعم شهر لإصلاح القلوب. إنجاز الكلام، قلنا وسمينا رمضان بشهر القلوب لأن القلوب تتقرب إلى الله تعالى، بل وتقترب وتقترب من الله تعالى. هذه القلوب النقية التي عرفت للشهر قدره والعبادة والطاعة قدرها. نعم رمضان شهر القلوب. إن الله تعالى لما فرض علينا الصيام لا يفرض علينا من أجل الجوع والعطش، والله لا، إنما بين رب العالمين جل وعلا المقصد والغاية في كتابه لما أمرنا بالصيام. قال الله تعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم لعل الناس يتقون ربهم، ولعل الناس يتعلمون تقوى الله جل وعلا، لعلكم تتقون. فأنت بالصيام تبتعد عن اللذات والشهوات، أنت بالصيام تغلق منافذ الشيطان إلى قلبك أخي الحبيب، نعم، وتتقرب إلى الله تعالى. أنت بالصيام تكسر شهواتك وتكسر إرادة الدنيا التي تريدها أنت، تصوم لله تعالى حتى يملأ قلبك الإيمان وتقوى الله تعالى لعلكم تتقون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، لعلكم تتقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم إنه لله تعالى، يا له من شرف، يا لها من مكانة، يا له من قدر لهذا الصيام. كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، يكون لله تبارك وتعالى. نعم عبادة وطاعة فرضت عليك في رمضان لتكون قريبا من الله تعالى، مانعا منافذ الشيطان أن تفتح بالصيام. ألم تسمع حبيبي في الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب الشباب وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، فإن الصيام وقاية للإنسان. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، أي وقاية وحماية للإنسان من الزلل واتباع الشيطان. جاء رمضان ليعلمنا لانضباط الأخلاق، جاء رمضان ليحفظ الإنسان فيه اللسان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب أو أحن أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. أرأيت حبيبي في الله، ضبط للنفس والأخلاق، إذا سابك أحد أو قاتلك، وكثيرا ما نرى خاصة في الأيام الأولى من رمضان سب وقذف عراق ومشكلات، وإذا ما تدخلت يتحججون بأن فلان صائم، سيبوا ده صائم، أهذه أخلاق الصائمين؟ والله لا. ولذلك قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل قول ليس بحق هو قول الزور، فالزور عكسه وضده الحق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كيف تتصور حبيبي في الله صائم من الصائمين وقد أطلق للسانه العنان ليخوض في أعراض الناس وليسب الناس وليلعن ويطعن في الناس، هذا صائم؟ صائم عن الطعام والشراب، معذب لنفسه؟ والله لا، ليس هذا مقصود الصيام. إنما الصيام لنتعلم تقوى الله تعالى، لنتقي الله، فلنمسك ألسنتنا ولنضبط أخلاقنا، ولنكن في رمضان لله رب العالمين نسير على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. جاء رمضان ليضبط لنا أوقاتنا. نعم، ألا ترى حبيبي في الله أن الوقت هو أغلى ما في حياتك أيها العبد؟ بل إن شئت فقل: الوقت هو رأس مالك أيها الحبيب. الوقت، نعم، جاء رمضان ليضبط أوقاتنا، فإن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عبادة وطاعة ترتبط بالأوقات، ليتعلم المسلم أن هذا الوقت له أهمية عظيمة، له أهمية عظيمة. فكيف بنا ونحن ننظر إلى الصائمين بالليل والنهار وقد أضاعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم بل يضرهم؟ ترى كثيرا من الصائمين يجلسون في الشوارع والطرقات أمام المحلات وأمام الأعمال، يجلسون ليضيعون أوقاتهم في اللعب واللهو وغير ذلك. بل ترى في الليل الندوات والاحتفالات والمؤتمرات، حفل وسمر، لقاءات ولقاءات، وكلها تضييع للعمر والأوقات. الوقت، نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان قد خسرهما الكثير من الناس. النعمة الأولى هي الصحة، هي قوة البدن، هي قوة العقيدة، هي قوة الإيمان. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، هذه القوة التي أعطاك الله إياها يفقدها الكثير من الناس، يهدرونها، يضيعونها، سواء كان بالمخدرات أو الصار الطويل أو الأعمال الشاقة التي لا تنفع ولا تجدي. ولذلك الصحة نعمة من نعم الله جل وعلا، ولا يعرف قدرها إلا من فقدها، لا يعرف قدر العافية إلا من فقد العافية. قالوا: العافية هي ألا تحس بأعضائك ويتعمل، يدك تعمل، عينك تعمل، رجلك تمشي ولا تشعر بها، فتلكم هي العافية. العافية أن تعمل الأعضاء الداخلية للبدن دون أن تلمس عملها أنت، فالكبد والقلب والطحال والكلى، الكل يعمل في صمت، عمل دائم دائم وأنت لا تشعر، تلكم هي العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو ربه جل وعلا بالعافية، وأن يمتع الله جل وعلا بالسمع والبصر والقوة ما دامت الحياة، وكان يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. العافية هي رأس مالك الأول، والوقت هي رأس مالك الثاني. الوقت نعم. ولذلك قال القاضي ابن هبيرة رحمه الله: يا ابن آدم، الوقت أغلى ما تمنت عليه وأسهل ما عليك يضيع. الوقت أغلى ما تمنت عليه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ألا ترى هؤلاء الذين ينفقون أوقاتهم في سفه وجنون؟ ألا ترى هؤلاء الذين عندهم ما يسمى بوقت الفراغ؟ المسلم ليس عنده وقت للفراغ. إن الصحابة والصالحون كانوا يعملون ويعملون، حتى إذا قيل لأحدهم إن القيامة غدا لا يستطيع أن يزيد في عمله أبدا، لا يستطيع زيادة في عمله، بل قالوا إن بعضهم كان إذا فاته ورده في يوم من الأيام، ورد قرآني ورد غير ذلك، لا يستطيع أن يقضيه في اليوم التالي، فكل يوم له عمل، وكل يوم يرحل إلى الله مع غروب الشمس، وكل يوم تلقاه يوم القيامة شاهدا لك أو عليك. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، ما من يوم تشرق شمس إلا وينادي عليك. ما من يوم، تخيل عمري كم سنة، عمرك أنت كم عام، كم سنة في كل هذه السنوات، كل يوم تشرق شمسه ينادي عليك ويقول لك: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذه حقيقة، كل يوم يرحل إلى الله ولا يعود. أتستطيع حبيبي في الله، ما بلغت ثروتك، ما بلغ مالك، أن تعود إلى الماضي ولو يوما ولو ساعة؟ والله لا، والله لا. كل الأيام تمر، الحلو منها والمر، ولا يبقى إلا أثر عليك يوم القيامة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: يا ابن آدم، الوقت هو مادة حياتك الأساسية. الوقت هو مادة حياتك الأساسية. ولذلك يقال لأهل النعيم في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال لأهل النار في النار يوم القيامة: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ضيعوا أعمارهم، ضيعوا أوقاتهم، خسروا أعمارهم، فما الوقت إلا أيام. كما قالوا: يا ابن آدم، ما أنت إلا أيام ركبت فوق بعضها، إذا مضى يوم مضى جزء، وإذا ما مضى جزء يوشك أن يمضي الكل. أنت يا ابن آدم مركب من أيام. هذه النتيجة التي نراها أمامنا على الحيطان والجدران، ننزع كل يوم ورقة. الحقيقة أننا لا ننزع ورقة، إنما ننزع يوما من أعمارنا، إنما ننزع جزءا من أعمارنا، وإذا مضى جزء يوشك أن يمضي الكل. جاء رمضان، ليبلغنا وينذرنا أنه كما بدا رمضان ومضى فإن أعمارنا تمضي معه كبقية الأيام. قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، لمن أراد أن يتذكر ويعلم نعمة الوقت وأهمية الحياة، وأنها مزرعة للآخرة، فمن زرع في الدنيا خيرا فلا يحصد إلا خيرا. من استغل وقته في الدنيا كان يوم القيامة من الرابحين. لمن أراد أن يتذكر ويعلم قدر هذه النعمة، أي نعمة الوقت، أو أراد شكورا، أو أراد أن يشكر الله جل وعلا على نعمه التي لا تنقضي ولا تنتهي. أيها الأفاضل، جاءكم رمضان فإياكم أن تضيعوا، جاءكم رمضان والعبرة أن تدركوا، جاء رمضان فهنيئا لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واهب النعم صاحب الفضل والجود والكرم، والصلاة والسلام على سيد الشعوب والأمم الأمي الذي علم المتعلمين من العرب والعجم، وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحاب المعالي والهمم. أيها الأحبة، أصحاب الأخلاق والشيم، جاء رمضان، فتحت أبواب الجنان، غلقت أبواب النيران، صفضت الشياطين، نادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيها الأفاضل الأحبة، جاء رمضان ليكون نذيرا لنا، نذيرا نعم، وليخبرنا أن الأيام كلها تنقضي. اعلم حبيبي في الله أنه إذا كان الوقت غاليا ثمينا، فاعلم أن أغلى الأوقات هي أوقات رمضان، موسم البركات والطاعات. إياك أن تهمله، إياك أن تهدره، إياك أن تضيعه. جاء رمضان ليخبرنا أننا بين يدي الله، وأننا سنلقى الله تبارك وتعالى. لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فكما أن الليل بدا وانتهى، وأن النهار بدا وانتهى، ليل قام المؤمن فيه ونهار صام المؤمن فيه، ينتهي القيام وينتهي الصيام، فستنتهي كذلك الأيام. نعم، أيامنا تمر، وإن دقات قلب المرء قائلة له: إن العمر دقائق وثواني فاغتنم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وقال منها: حياتك قبل موتك، أي هذا الوقت الذي تملكه أنت بين يديك ويتحسر عليه الكثير من الناس. أنت الآن تملك الوقت، غدا لن تملكه، أنت الآن تملك العمل، غدا لن تملكه. مر أحدهم في المقابر يوما فبكى بكاء شديدا، فقالوا: ما الذي يبكيك؟ قال: تخيلت حالي بين هؤلاء وقد حرمت هذه الوجوه من السجود. قال: تذكرت حالي بين هؤلاء وقد منعت تلك الوجوه من السجود. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال، أو مر على قبر فقال: لمن هذا القبر؟ قالوا: لفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون خير له من بقية دنياكم، ركعتان مما تحقرون وتنفلون، ركعة خفيفة نافلة خير له من بقية دنياكم. انظروا أحبتي، إلى أوقاتنا التي ننثرها والتي نهدرها والتي نضيعها طارة أمام الشاشات والمسلسلات، وطارة في الشوارع والطرقات، وطارة في النوم وغيره. والله الذي لا إله غيره، لو أننا مررنا على القبور لقى الله جل وعلا أهل القبور لقالوا لنا نريد يوما من أيامكم، نريد ساعة من أعماركم، ساعة يوم حتى يعودوا فيه إلى الله، حتى يعبدوا فيه الله جل وعلا. ولذلك ترى الحسرات عند الممات من كثير من الناس، كما بين ربنا جل وعلا ذلك ووصفه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم، يريد أن يعود إلى الدنيا ليعمل فيها صالحا، يريد أن يعود إلى الدنيا ليتقرب إلى الله جل وعلا، ولو بتسبيحة ولو بقراءة آية من كتاب الله جل وعلا، ولو بسجدة أو سجدتين. نعم، أوقاتنا هي أعمارنا، الوقت أغلى ما تمنت عليه وأراه أسهل ما عليك يضيع. إن مالك المال إذا ما ضاع منه المال يمكن أن يسترده أو يعوضه أو يربحه مرة ثانية، أما إذا ضاع منك العمر كيف تعيد هذا العمر؟ الفضيل بن عياض لقي يوما في الطرقات رجلا فقال له كم عمرك أيها الرجل؟ قال عمري 60 عاما. فقال له اتق الله، أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله، يوشك أن تصل يا رجل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل هل عرفت معناها؟ قال علمت أني خلقت لله عبدا وأني سأعود يوما إلى الله. فقال الرجل أو فقال الفضيل إن علمت ذلك فاعلم أنك بين يدي الله واقف، وعما قدمته في الدنيا مسؤول. فبكى الرجل بكاء شديدا. قال وما الحيلة وما العمل يا إمام؟ قال أحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما تقدم من ذنبك. أحسن فيما بقي من عمرك أي بعد 60 يغفر لك ما تقدم من ذنبك. إن مما يبين لك حبيبي في الله أهمية الوقت وأنه غالي النفيس أن الله جل وعلا أقسم بالوقت في آيات كثيرة. أقسم الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. قالوا العصر والزمان هو الوقت الذي يحياه الإنسان، بل أقسم الله جل وعلا بعلامات الوقت، فأقسم الله بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم الله بالصبح إذا تنفس، أقسم الله بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أقسم الله بالضحى نعم والليل إذا سجى. يبين لك هذا القسم مدى أهمية الوقت وعلو شرفه وعلو مكانته. فانتبه حبيبي في الله، إن أوقاتك في الدنيا محدودة، إنه مما يكتب لك وأنت في بطن أمك، يكتب لك الوقت، الزمان، عمرك، أجلك، الوقت الذي تعيش فيه في هذه الحياة. يكتب الملك لك، يكتب الملك لك 4 أشياء، من أجلك، وأجلك هو الوقت وهو الزمان الذي تعيش فيه، فاحرص عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن مالي مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمل عمله فيما عمل فيه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رمضان ليذق علينا أجراس الخطر، ليعلمنا ويخبرنا أن الأيام تمر الحلو منها والمر، وأن رمضان كما جاء وسينتهي، فعمرك أيها العبد سينتهي يوما لا محالة. جاء رمضان، شهر لا يأتي إلا في العام مرة واحدة، نعمة من نعم الله، كم تمناها الكثير ولكنهم لم يدركوها، وأدركتها أنت حبيبي في الله. كان لنا أحبة، لنا كانوا معنا في بيوتنا، في شوارعنا، في أعمالنا، ودعوا رمضان الماضي معنا، وكانوا يأملون في استقبال هذا الشهر المبارك، وكانوا يسألون الله معنا، اللهم بلغنا رمضان. ولكن ودعوا الدنيا، غادروا الحياة، خرجوا من الدنيا بأعمالهم. لتعلم حبيبي في الله أن بإدراكك لرمضان هذا فضل ونعمة، فاغتنم رمضان فسيعود إليك يوم القيامة. صم رمضان صيام مودع، وقم رمضان قيام مودع، واحرص على ليلة القدر حرص المودع، فربما لا تدرك شهرا آخر كرمضان، ربما لا تدرك في العام القادم، وتلقى هذا الشهر يوم القيامة. أحبتي في الله، جاء رمضان وأيامه تمر سريعا، حبيب قلوبنا، حبيبنا الغالي، يا ليت العام كله رمضان، يا ليت العام كله خيرات، يا ليت العام كله بر وإحسان، صدقة وصيام وقيام، يا ليت العام كله رمضان. جاء رمضان وأيامه تمر سريعا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النيران، اعتق رقابنا من النيران، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم تولى أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، بارك لنا في قوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الدين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فخذ بصره واقسم ظهره، واجعله لمن خلفه آية يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، فرج همومنا، ارفع مكتك وغضبك عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا، وما لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، وما لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل السفهاء منا، اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من مات منهم فارفعه في الجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فاختم لنا لهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. أيها الأحبة، أيها العبيد، يا أبناء العبيد وأحفاد العبيد، اعلموا يقينا أن الدنيا ساعة، الدنيا ساعة، فاجعلوها لله طاعة، واعلموا أن النفس البشرية طماعة، اكبحوا جناحها، علموها القناعة، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الذنب لا ينسى، وأن الله لا يموت. اعلم يقينا أن الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. اعلموا أن الله حي لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، ستلقى الله يوما وتسأل عن الكبير والصغير، عن النقير والقطمير، عن الدقائق والثواني في عمرك. اعلم أنك واقف بين يدي الله، وأنك مسؤول، وإن علمت ذلك فلتعد للسؤال جوابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. أيها الأحبة، قبل أن نغادر مكاني هذا، الشهر شهر خيرات وبركات، شهر جود وعطاء وإحسان. الفقراء كثر، الفقراء كثر، فأنفقوا من مال الله الذي أعطاكم إياه. إدارة المسجد تجمع الصدقات لتوزعها على المحتاجين، فساهموا واجعل لك سهما في هذه الأيام التي تضاعف فيها الحسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.